نعم. لا مو بظاهر. يورق. هل كل الناس يعرفون إنه مدين؟ لا. لا. غاصب إنه يأخذ المال ويقول هذا مالك ولكن أنا ما أعطيك إياه. هذا لا بأس إنك تأخذ. يعني لو قال هذا مالك وأنت بتأخذ عين مالك لا بأس. يأخذ هذه. أخذ عين مالك ممن غصبه أو سرقه أمر جائز. الصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والبث مقام محمود للوالد. شيخ كرمك الله، ما ضابط ما يكون سبا في الشجار ليقع بين الناس؟ لأنه بعض الأحيان إذا قلت للرجل الأخي لا تسب هذا وهم يتشاجران، قال لا أنا أذكره بما فيه، أن يكون تجريحا له. ما ضابط ما يكون سبا من الأقوال؟ هو ذكر الإنسان بما يكره، إن كان بحضوره فهو سب، وإن كان في غير حضوره فهو غيبة. ولو كان فيه هذا الضابط، ولو كان فيه. نعم. إيش؟ إن السباب قد يكون نافعا. نعم. يقوم كما في التربية. نعم. توجيه نافع. من هذا صحيح. هذه قد تكون عقوبة. هذه عقوبة. مثل لو أن الإنسان تكلم على ولده، المدرس تكلم على الطالب، هذا ما يعد سبابا، هذه يعد تربية. يعني عقوبة. والعقوبة والتعزير تختلف، من الناس من يعزر بالكلام، ومنهم من يعزر بالمال، ومنهم من يعزر بالضرب. فهمت؟ الخجول يعزر بإيش؟ بالنظر، بالكلام. والبخيل بالمال. المال لا تحركه سوى لتبي. هذا بالنسبة للبخيل. فالناس يختلفون في مسألة التعزير. نعم. اي نعم يفهم، لأن الكافر ليس معصوما العرض. نعم. لا، لكن ما لم يكن في ذلك مفسدة، فإن كان في ذلك مفسدة فلا تسب الكافر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المفسدة في المفاضلة في المفاضلة بين الأنبياء مع ثبوت المفاضلة، قال لا تفضلون على يوسف متى، فكيف عاد بالسب؟ نعم. فإذا كان مثلاً عبد نصر أرى رعية في مصالح معاملات، وكلما ذهب الإنسان إليه لخلص له معاملته قال له غدا ثم غدا ثم غدا، ممكن تستمر أشهر، وهو يعلم مثلاً أن هذا الشخص يريد المال، فإذا أعطاه قال أن أعطيه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرشوة المرتشي، فيأبى أن يخلص معاملته من أجل أن يعطي هذا الشخص. هذا سؤال مهم. يقول إذا كان هذا الذي استرعاه الله عليك لا يؤدي حق، لا يعطيني حق، وأعرف أنه لن يعطيني حقي إلا برشوة، هل يجوز أن أرشيه؟ الجواب نعم، وقد نص على هذا أهل العلم، وقال إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس. أحيانا مثل يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون حق ولم تفعل شيئا متأكدا، لكنه لعداوة شخصية وما أشبه ذلك أمر بأن تجلد، فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس، والإثم عليه هو، وكذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس والإثم عليه. وهذه ليست هي الرشوة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت؟ نعم. نستمر.